أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كل سامع يسمع أن هذا خبر من الأخبار. من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه يخبر بماذا؟ بأن أمر الله بتعذيب الكافرين قد قرب، حان وقته. وهذا يشمل ما توعد الله به طغاة قريش ورؤساء الضلالة من العذاب الذي أصابهم في الدنيا في أيام محدودة، ومما تم لهم في بدر، ويشمل أيضا عذاب يوم القيامة، إذ قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، واقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. فأتى هنا يوم القيامة ولا جدال، وكل ما هو آت قريب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يا معشر الطغاة الجبابرة المتكبرين الذين يقولون هات العذاب يا محمد، وعلى رأسهم الحارث بن النضر بن الحارث الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النضر بن الحارث أحد رؤساء الضلال يقول بصراحة اللهم يا الله، إذ كانوا يؤمنون بالله ربا ولكن لا يؤلهونه بل يعبدون معه غيره، أما إيمانهم بالله فاسمعه إذ قال اللهم أي يا الله إن كان هذا الذي جاء بمحمد هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واستجاب الله فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونزه تعالى نفسه عن الشرك فقال عز وجل سبحانه، أي سبحان الله الذي أتى أمره فلا تستعجلوه، سبحانه تنزه وتقدس وتطهر وبعد عن كل نقص وتعالى وارتفع عن المشركين عما يشركون من آلهة باطلة، إذ كانوا يشركون بالله في عباداته كما يتقرب إلى الله بالذبائح يتقربون إلى الأصنام بذلك، كما يتقرب إلى الله بالسجود يسجدون للأصنام، كما يتقرب إلى الله بالدعاء يدعون الأصنام، كما يتقرب إلى الله بتعظيمه والحلف به يحلفون ويعظمون الأصنام، فهم لذلك مشركون في عبادة الله غير الله من أصنامهم وأوثانهم التي زينها الشيطان لهم ودعاهم إلى إيجادها فأوجدوها وعبدوها إرضاء لإبليس وإغضابا للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. هذا الخبر عظيم وكأنه الواقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك والمثيل والنظير وصفات المخلوقات، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الخبر الأول فيه تقرير معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والخبر الثاني في معنى أن محمدا رسول الله، فالجملتان تؤديان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح، ما المراد من الملائكة هنا؟ جبريل عليه السلام، إذ هو الموكل بالوحي، هو الذي ينزل بوحي السماء إلى أهل الأرض، جبريل هو المقصود بالملائكة. والمراد من الروح كما علمتم الوحي الإلهي القرآن العظيم. وقد علمنا والحمد لله أن الوحي روح والقرآن روح، ولا حياة بدون روح. هل تتم حياة إنسان على الوجه المطلوب بدون ما إيمان وتصديق بالله ورسوله ولقائه؟ والله ما تتم ولن تكون. فلهذا سمي القرآن روحا، لأنه لا حياة بدون روح، فلا حياة بدون تطبيق القرآن بعد الإيمان به. وقد تكرر القول بأن هذه الحقيقة جهلها المسلمون وعرفها الكافرون، جاهلها المؤمنون وعرفها الكافرون، فاحتالوا على المؤمنين فأبعدوهم عن القرآن العظيم فماتوا، ماتوا. لولا أنهم ماتوا كيف يحكمهم ويسودهم الكفار؟ كيف يستعمرونهم قرونا وعشرات السنين؟ عرف المشركون اليهود والنصارى والمجوس الثالوث الأسود، عرفوا أن القرآن روح، فما آمنت به أمة وعملت به إلا حيت وسادت وعزت وطالت، وما جهلت أمة وكفرت به إلا هبطت وخمدت في الأرض. فاحتالوا على المسلمين فوضعوا قاعدة تقول تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. هذه موضوعة من الثالوث الأسود، تقول هذه القاعدة التي عهدوها للمسلمين ليصرفوهم عن القرآن فلا يجتمع عليه أبداً، لدراسة وفهم مراد الله مما جاء فيه. قالوا لهم تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت فأصبت فأنت مخطئ، وإن فسرت فأخطأت فأنت كافر. فمضت فترة من الزمان، قرون، مئات السنين، ما يجتمع اثنان على آية يتدارسونها ولا يجتمعون أبدا على تفسير كتاب الله عز وجل. بل إذا فسرت القرآن يدخل السامع أصبعي في أذنيه ويشرد من مكانك خشية أن ينزل به العذاب. ومن ثم أماتونا فمتنا، فهيا نعود إلى الحياة، نعود إلى القرآن، إيمان الصدق والتطبيق الحقي، دراسة بعد الحفظ والقراءة والعمل بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم، واعتقاد ما أمر باعتقاده، والعمل بما أمر بالعمله، وإقامة حدود الله وشرعه كما هي مبينة في هذا القرآن العظيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. من شاء من عباده؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إلى البشرية كلها، ما وجد أهلا لأن يوحي إليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما كان في الأرض من هو أهل لأن يتولى الوحي ويبلغ رسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعده لذلك إعدادا عجبا. لقد حفظ الله النطفة من إسماعيل بن عدنان، من إسماعيل إلى عبد الله في أصلاب الآباء، ما خالطها زنا أبدا وهم مشركون كافرون. آية من آيات الله، من عدنان من ذرية إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والنطفة تحفظ من الزنا إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه وهو صبي لما كان في صحراء بني سعد يرعى الماشية والغنم، أجريت له عملية شق الصدر في تلك الصحراء وهو طفل يلعب. إذن اختاره الله وإلى لا. ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، فشاء الله أن يكون محمدا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الوحي يتلقاه من الله ويعلمه عباد الله. إذن فالخبران يحققان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل واعتقد واعمل بأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وأيما معبود يعبد مع الله فهو ضد الله، ويا ويله وويل من عبده معه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ما هي مهمة هذه الرسالة؟ فقال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، أي من الأنبياء والرسل، ويقول لهم أنذروا البشرية، علموها، خوفوها، حذروها من أن تعبد معنا غيرنا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، إذن فاتقوني. بما يتقى الله عز وجل؟ ذو العظمة والجلال والكمال الذي بيده كل شيء، ويقول الشيء كن فيكون، يميت ويحيى ويحيي، كيف يتقى؟ نحن مأمورون بأن نتقي الله وإلا لا؟ أي نتقي عذابه وسخطه وغضبه. فبما يتقى عذاب الله وسخطه وغضبه؟ يتقى بشيء واحد ألا وهو طاعته فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، بهذا يتقى الله، ما يتقى بشيء آخر أبدا اللهم إلا بأن يطاع، فيفعل ما يؤمر به ويترك ما ينهى عنه قطعا بعد الإيمان به. فاتقوني يا بني الناس يا معشر البشر، اتقوني، هكذا يقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم تأتي الأخبار الأخرى تقرر معنى لا إله إلا الله حقا وصدقا، إذ لا يكون الإله الحق إلا من كان يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يضر وينفع، بيده الملكوت، يدبر الكون كله، هذا الذي تخضع له الرقاب وتنحني ويعبد وحده دون من سواه. فقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. من يشرك الله في الخلق؟ خلق السماوات والأرض، هل هناك من شركاء لله في الخلق؟ والله ولا شريك، وحده خلق السماوات والأرض. فما سر خلق السماوات والأرض وما الحكمة في ذلك؟ خلقها كما علمتم من أجل أن يعبد في هذه الأرض، خلقها بالحق، أوجد هذه ماذا؟ أوجد هذا النزل وهيأ فيه الطعام والشراب ومقتضيات الحياة، ثم جاء بآدم من السماء إلى الأرض وبارك في ذريته من أجل أن يعبد فقط، ما هو في حاجة إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى خلقهما، ولكن خلقهما بالحق بالحكمة، أراد أن يذكر ويشكر، أراد أن يعبد، فخلق هذا الخلق. خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل، لا باللهو واللعب. بالأمس بينا: هل ترون رجل يبني بناية وينسفها؟ ممكن يعبث يعني يخيط ثوبا يلبس ثم يحرقه؟ ما يكون هذا أبدا. كيف يخلق هذا الخلق كله لا لشيء؟ خلقه من أجل أن يرى فيه شكره ويسمع ذكره، أي من أجل أن يعبد فيه وحده. خلق السماوات والأرض، وإذا قلنا السماوات لفظ يشمل سبع سماوات، والسماء عقول البشر تقف دونها عاجزة عن تصورها. سمك السماء 500 سنة، ما بين السماء والسماء الأخرى مسيرة 500 سنة، من يخلق هذا الخلق؟ كيف كان وقد كان وقد خلق وهو مخلوق، ولم يبق إلا أن نطهر رؤوسنا ونقول لا إله إلا الله. الأرض فقط ما هي مزرعة ولا قصر ولا مدينة ولا قرية، هذه القارة الخمسة والسبعة من خلقها؟ ما سمعت البشرية أبدا أن هناك من خلق هذه السماوات إلا الله. وقوله تعالى: تعالى، تعاظم عن المشركين وترتفع، كيف يشركون به مخلوقات ويجعلونها آلهة معه يعبدونها كما يعبدون الله. تعالى الله عما يشرك المشركون والعياذ بالله. والصورة مكية ولا لا؟ وهي الآن تعالج كما علمتم القضية لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. ثم قال تعالى: والأنعام خلقها. والأنعام خلقها. نعم، خبر آخر: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان سبحان الله بعد ما خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان كما علمنا، خلق الإنسان من أي شيء؟ من الذهب، من النحاس، من الفضة، من العسل، من اللبن، خلقه من نطفة قذرة منتنة لا يقوى الإنسان على لمسها والنظر إليها. هذا المخلوق من هذه النطفة القذرة يتعالى ويتكبر ويأبى أن يخضع لله ويعبده؟ عجبا لحال الإنسان، لو نظر إلى أصل خلقته لاستحى من الله عز وجل. خلق الإنسان من نطفة، نعم خلق آدم من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، لكن وخلق البشرية ذريته من نطفة من ماء مهين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم بين الخصومة يجادل. هذا أبي بن خلف عليه لعائن الله الرسول عند الصفا، فجاء بعظم وقال: يا محمد، أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمى وكسر العظم؟ أترى أن الله يحيي هذا العظم بعدما رمى؟ فأنزل الله تعالى فيه في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أجبه، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما تحتاج إلى جدال أبدا، الذي أنشأ أول مرة هو الذي يعيد، والذي ما أنشأ كيف يحيي؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، في تركيبه وخلقه وإيجاده ووقته المناسب له. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي مبين الخصومة يجادل فيها ويعاند. والأنعام خلقها لكم. والأنعام خلقها. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لفظ النعم يطلق على الإبل في الغالب، لكن الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام وكلها نعم الله وإلا لا. من خلق الإبل والبقر والغنم؟ خلقها لمن؟ له هو. ماذا يفعل بها؟ لمن خلقها؟ لنا. ما نستحي إذن أن نقول: كيف نشرك به وننسب عبادته إلى غيره ونحن نعرف أنه هو الذي خلق هذه الأنعام لنا، فنستحي إذن أن نعبد غيره أو ننادي سواه أو نلتفت إلى غيره وهو خالقنا وخالق هذه الأنعام لنا ومن أجلنا. خلقها لكم، خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم فيها دفء، الدفء معروف ضد البرد، الدفء يكون بلباس الصوف أليس كذلك؟ والأنعام الصوف في الغنم والوبر في الإبل، ومنها تتكون أنواع الملابس على اختلافها للدفء وغير الدفء كالفراش وما إلى ذلك. ولكم نعم لكم فيها دفء ومنافع، الألبان واللحوم والجلود وكل ما فيها ننتفع به، اللبن، السمن، ولكم فيها جماع، نعم لكم فيها منا، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فكل اللحوم من أين؟ من الإبل والبقر والغنم، لا من الحمور ولا من البغال، ولكن من الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومنها تأكلون. ثم يقول تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا يعرفه أهل الأنعام، لما يسوق الرجل إبله ويأخذها إلى المرعى وهو ماشي يجد فيها جمال لا نتصور نحن ولا نقدر على تصوره، لكن هو يجد في ذلك الجمال. حين تريحونها في المرعى بعدما ترعى في النهار يعودون بها في المساء إلى مرابضها، الجمال تتصورونه فيها حين تريحونها وحين تسرحون بها. فالصباح يأخذونها للمرعى، وذلك هو السرح، يسرحون بها. المراح يريحونها أي يعودون بها من المراعي إلى مرابضها التي تبيت فيها. لكم فيها جمال حين تريحونها وحين تسرحون بها. من خلق هذا؟ ما في من يقول اللات أو العزة أو منات أو عيسى أو محمد، أبدا ما في إلا من يقول الله الله الله. فكيف إذن يعبد معه غيره؟ كيف تكفر هذه النعم ونحن فطرنا على فطرة بشرية؟ من قدم لك قرصا من العيش تستحي منه أن تسبه أو تشتمه، قدم لك معروفا أدنى معروف تحترمه وتكبره وتعظمه، فكيف بالذي خلق هذا كله لنا وما نعبده ولا نشكره ولا نذكره حتى الذكر؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والجمال تناسب أشياء، تناسب أجزاء الشيء هو الجمال. والجمال في الإنسان هو كمال عقله وآدابه وأخلاقه وسعة حلمه وكرمه. الجمال في الصناعات من تحلت وانتظمت وكانت صالحة للعمل بها والانتفاع بها. ولكم فيها جمال متى؟ حين تريحونها وحين تصرحون بها. وشيء آخر: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ما هي التي نحمل عليها أثقالنا؟ الإبل. الإبل في الصحارى كالسفن في الماء على حد سواء، فالصحارى والأراضي الواسعة ما فيها سفن، كيف ننقل البضاعة إلى السفينة؟ لا بد من الإبل التي نحمل عليها في صحارانا ثم السفن في بحورنا. تحمل أثقالكم جمع ثقل، قناطير القمح والشعير وما إلى ذلك مما نحتاج إليه، كيف ننقلهم بلد إلى بلد؟ من باريس إلى مرسيليا كيف ينقلونه؟ سفينة في الجبل ما في. فالأثقال نعم في البحر، السفن خلقها الله عز وجل، لكن في غير البحر يحمل الناس بضائعهم وسلعهم على هذا، على الإبل والبغال والحمير. وتحمل أثقالكم إلى بلد من البلدان لم تكونوا بالغيه إلا بشق النفس من بعده. بعض البلاد 1000 كيلو من الرياض للمدينة حتى يحمل بضاعة من الرياض للمدينة، 1000 كيلو كيف يحمل على ظهره إلا بشق النفس حتى يصل إلى هذا المكان؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه أبدا إلا بشق النفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه مظاهر رحمته ورأفته بنا. خلق لنا السفن ننقل بضائعنا من إقليم إلى إقليم، وخلق لنا البهائم نحمل عليها بضائعنا أيضا من مكان إلى مكان، ونركب الإبل والخيل والبغال والحمير، ونركب السفن ونتنقل بها من بلد إلى بلد. من فعل هذا؟ آباؤنا أو أمهاتنا؟ هذا فعله الله عز وجل. إذن هذه مظاهر رحمته ورأفته بعباده، وإلا لا؟ لو ما خلق لنا السفن وهذه الحيوانات كيف نتنقل من بلد إلى بلد؟ كيف ننقل سلعنا وبضائعنا؟ ما نستطيع. لكن رحمة الله ورأفته بنا هي التي اقتضت وجود هذه المخلوقات. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق وتعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. معاشر المستمعين، نقرأ هذه الآيات في الكتاب لنزداد بصيرة وفقها ومعرفة. معنى الآيات: لقد استعجل المشركون بمكة. استعجلوا ماذا؟ العذاب. قالوا هات يا محمد، وطالبوا به غير مرة. فأنزل الله تعالى قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي بعذابكم أيها المستعجلون له. لقد دنا منكم وقرب. فالنضر بن الحارث القائل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى: جاءه بعد سنيات قلائل. فهلك والعياذ بالله تعالى على صورة عجيبة بموته. جاءه بعد سنيات قلائل فهلك ببدر صبرا، محبوس حتى مات في بدر، أبشع موت ماتها. وإلى جهنم وعذاب يوم القيامة لمن استعجله، قد قرب وقته. ولذا عبر عنه بالماضي، ما قال يأتي أمر الله، قال أتى أمر الله. عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وقرب مجيئه. فلا معنى إذن للاستعجال والمطالبة به. فلذا قال تعالى: فلا تستعجلوه. وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس عما يشركون به من الآلهة الباطلة، إذ لا إله حق إلا هو. وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بإرادته وإذنه على من يشاء من عباده، أي ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على من يشاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، أي بأن أنذروا أي خوفوا المشركين عاقبة شركهم، فإن شركهم باطل سيجر عليهم عذابا لا طاقة لهم به، لأنه لا إله إلا الله وكل الآلهة دونه باطلا. إذن فاتقوا الله بترك الشرك والمعاصي، وإلا تعرضتم للعذاب الأليم. في هاتين الآيتين تقرير للوحي والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير التوحيد أيضا. وقوله تعالى في الآيات التالية: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، استدلال على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. فالذي خلق السماوات والأرض بقدرته وعلمه وحده دون ما يعين دون ما معين له ولا مساعد، حق أن يعبد، لا تلك الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. تعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس تعالى عما يشركون به من أصنام وأوثان. وقوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة، أي من أضعف شيء وأحقره، قطرة المني، خلقه في ظلمات ثلاث: الرحم والبطن والمشيمة، في ظلمات ثلاث، وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، حتى إذا رباه وأصبح رجلا إذا هو خصم لله، يجادل ويعاند ويقول: من يحيي العظام وهي رميم. وقوله تعالى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذه مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرحمة، وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك عبادة ما سواه. فالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم خلقها الله تعالى لبني آدم، ولم يخلقها لغيرهم، لهم فيها منافع، لهم فيها دفء، إذ يصنعون الملابس والفرش والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل، ولهم فيها منافع كاللبن والزبدة والسمن والجبن والنسل أيضا أولادها، حيث تلد كل سنة فينتفعون بأولادها، ومنها يأكلون اللحوم المختلفة. فالمنعم بهذه النعم هو الواجب العبادة دون غيره من سائر المخلوقات. وقوله: ولكم فيها جمال، أي منظر حسن جميل، حين تريحونها عشية من المرعى إلى المراح، وحين تصرحون، أي تخرجونها صباحا من مراحها إلى مراعيها، فهذه لذة روحية ببهجة النظر، فهذه لذة روحية ببهجة المنظر. وقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بجهد النفس والمشقة العظيمة. فالإبل في الصحراء كالسفن في البحر تحمل الأثقال من بلد إلى بلد، وقد تكون المسافة بعيدة لا يصلها الإنسان إلا بشق النفس وبذل الجهد والطاقة. لولا الإبل سفن الصحراء، ومثل الإبل الخيل والبغال والحمير في حمل الأثقال. فالخالق لهذه الأنعام هو ربكم، لا إله إلا هو، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: إن ربكم، أي خالقكم ورازقكم ومربيكم وإلهكم الحق الذي لا إله لكم غيره، لرؤوف رحيم. ومظاهر رحمته ورأفته ظاهرة في كل حياة الإنسان، فلولا لطف الله ما بالإنسان ورحمته لما عاش ساعة في الحياة الدنيا. فلله الحمد وله المنة عز وجل. هداية الآيات: أولا قرب يوم القيامة، والله إنه لقريب، قرب يوم القيامة، فلا معنى لاستعجاله أبدا، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. ويكفي أن يقول الله اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة. ثانيا تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحيي القلوب كما تحيي الأجسام، كما تحيي الأجسام بالأرواح. تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحيي القلوب كما تحيي الأجسام بالأرواح. ثالثا تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر بذكر مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرافة والرحمة. وهذا الذي نقرره، الصور المكية كلها تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر.